بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، من أسماء الله عز وجل الشكور والشاكر، وقد ورد اسم الشكور في 4 مواضع من القرآن. قال الله تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقد ورد الشاكر في موضعين، في قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وجميع هذه المواضع 6 التي ورد فيها هذان الاسمان مواضع امتنان من الله عز وجل بإثابة المطيعين وتوفية الأجور والزيادة من الفضل والمضاعفة للثواب. وهذا مما يبين لنا معنى هذين الاسمين، وأن الشكور والشاكر، أن الشكور الشاكر هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل، بل يضاعف الأجر بلا حسبان، الذي يقبل اليسير من العمل ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل والنوال الواسع، الذي يضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين ويذكر الذاكرين. ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن جاءه بالحسنة زاد له فيها حسنا وآتاه من لدنه أجرا عظيما. سبحانه وتعالى جل شأنه. ابن القيم له كلام قيم رائع رائق في معنى هذين الاسمين، فقال رحمه الله: وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر. يعني أما صفة الشكر لله أن الله عز وجل شاكر وشكور، فله شأن آخر، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور سبحانه وتعالى، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه. يعني الله عز وجل يشكر للعبد فعله، الله عز وجل هو الذي يوفق العبد لهذا الفعل، ولولا توفيق الله عز وجل ما فعل. فانظر إلى رحمته وعظمته وجلاله سبحانه أنه يوفق العبد إلى الفعل ويشكره عليه سبحانه وتعالى، ويضاعف له الأجر سبحانه وتعالى، ويمن عليه سبحانه وتعالى، ويكافئه ويثيبه سبحانه وتعالى جل شأنه، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره. يعني لو نظر الإنسان لأعماله بجوار نعم الله، أعماله لا تساوي شيء بجوار نعمة واحدة. ومثال ذلك الحديث الذي رواه لنا النبي عليه الصلاة والسلام في تلك القصة العجيبة، حينما وزنت أعمال عبد من عباد الله فرجحت كفة الحسنات، فقال له الله: ادخل الجنة برحمتي. فقال: لا، بل بعملي، لأن أنا عملت. ميزان الحسنات ثقل، الحسنات أكثر من السيئات، بعملي. فجيء بنعمة واحدة هي نعمة البصر، نعمة واحدة مما أنعم الله، فوزنت النعمة أمام العمل فرجحت كفة النعمة وطاشت كفة العمل، فقال الله ادخل النار بعملك، فقال يا رب بل ادخل الجنة برحمتك. فعلى رغم عمل العبد القليل، بل انه سبحانه وتعالى يقبل ويجازي باقل القليل، الشكور سبحانه وتعالى يشكر القليل من العمل والعطاء، فلا يستقله ان يشكره، ويشكر الحسنة بعشر امثالها الى اضعاف مضاعفة. الحسنة لا يكافي عليه الحسنة نما بعشر، والعشرة ممكن يكون 700 وممكن يزيد عن 700. ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى، ويلقي له الشكر بين عباده، ويشكر بفعله، فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه. يعني إذا ترك العبد شيئا لله عوضه الله وأعطاه أفضل مما ترك، وإذا بذل العبد له شيئا فرده عليه أضعافا مضاعفة. العبد حينما ينفق لو بذل شيء الله عز وجل يعوضه أكثر من ذلك أضعافا مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة، مش ضعف واحد، ولا جزاء مقابل جزاء، ولا احسان مقابل احسان، انما اضعافا كثيرة سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك. الله هو الذي وفقه، وهو سبحانه يثيبه ويشكره. ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته سبحانه وتعالى أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم. الصحابة تركوا ديار، كل واحد ثبيته تركه لله، فشكر الله لهم فعوضهم الدنيا. ده في الدنيا، أمال في الآخرة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحانه وتعالى جل شأنه. ولما احتمل يوسف الصديق عليه السلام ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وبعد أن كان العبد مقيق صار هو الملك المتوج. ولما بذل الشهداء أبدانهم له سبحانه حتى مزقتها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث، فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه. ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنال الأعداء منهم وسبوهم أعاضهم الله عز وجل من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكر الدار. ولذلك تجد ذكر المرسلين عليهم الصلاة والسلام مرفوع في ربوع الدنيا. ومن شكره سبحانه أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا. سبحان الله، العدو الذي يحارب دين الله، الذي يكفر بالله، الذي لا يؤدي حق الله، عبد متمرد على خالقه وسيده ومولاه، ومع ذلك الحكم العدل الشكور سبحانه وتعالى لا يضيع عنه، لا يضيع عنده ذلك. حتى العدو، تخيل، حتى العدو له سبحانه. فإذا فعل هذا الكافر معروفا في الدنيا جازاه الله عليه ويخفف عنه يوم القيامة، فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من أبغض خلقه إليه. سبحانه جل شأنه. ومن شكره سبحانه أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا قد جهده العطش حتى أكل الثرى، وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. امرأة بغي سقت كلب، يعني بمناسبة هذا الفعل، المرأة البغية التي سقت الكلب أو رجل الذي نحى غصن الشجرة، فغفر لهذه المرأة وغفر لذلك الرجل، كان معه عمل القلب. يعني مش أي بغية حتسقي كلب أو حتى تسقي إنسان أو تسقي موحد يأكل الثرى من العطش يغفر الله لها، ولا كل إنسان أخذ شوكا فنحاه عن الطريق يدخل الجنة، لا، إنما يكون هذا الفعل على هذه الدرجة بما يصاحبه من عمل القلب، بما يصاحبه من خوف الله أو من رجائه سبحانه أو من رجاء ثوابه أو من اليقين أو من محبة المسلمين أو غير ذلك من أعمال القلب، يجعل هذا العمل يرتفع إلى هذه الدرجة. فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه. العبد حين يحسن لا يحسن إلى الله، حينما يطيع لا ينفع الله وإنما ينفع نفسه، ومع ذلك سبحانه يشكر ذلك له، رغم أن نفع ذلك لا يعود على الله عز وجل بشيء، وإنما يعود على العبد نفسه، على العبد نفسه. والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه. وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه، وشكره على قليله من الأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها. فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر، فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه وتعالى. أعظم من كده إن ربنا هو الذي يعطي العبد، يعطي المخلوق ما يحسن به إلى نفسه. ربنا هو الذي يعطيه النعمة ويعطيه الأعضاء ويعطيه التوفيق ويعينه ليحسن إلى نفسه، ثم يشكره سبحانه على ذلك ويضاعف له ذلك ويثني عليه في الملأ الأعلى على ذلك ويثيبه أجرا في الدنيا والآخرة على ذلك. سبحانه ما أعظمه، سبحانه ما أعظمه، سبحانه ما أجله، سبحانه العظيم الكبير الجليل الشكور العظيم تبارك وتعالى. وتأمل قوله سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده بغير جرم، كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا، فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء. فالله عز وجل لا يعذب بغير جرم ولا يعذب إلا من لا يستحق العذاب، فلا يهلك على الله عز وجل إلا هالك، كما أنه سبحانه وهو الشكور يأبى إضاعة سعي من سعى وإضاعة عمل العامل باطلا. ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا يضيع عليه هذا القدر. سبحانه وتعالى جل شأنه الحليم الرحيم سبحانه يخرج العبد لأدنى مثقال ذرة، الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من الإيمان، لا يضيع حتى هذا القدر الضئيل من الإيمان لا يضيع عند الله عز وجل. ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين. العبد يفعل الفعل الصالح الذي يرضي الله عز وجل، فالله عز وجل يكافئ هذا العبد بأن يذكره سبحانه في الملأ الأعلى، ويثني عليه في ملأ الملائكة، وينوه بذكره في هذا الملأ الكبير العظيم، كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأثنى به عليه ونوه بذكره بين عباده. مؤمن آل فرعون المذكور في القرآن رجل لا تعرفون اسمه، لا يعرف اسمه، ولكن ذكره ومكانته وأحد أمثلة الإيمان مضروبة معروفة عند المؤمنين. وكذلك شكره لصاحب ياسين مقامه ودعوته إليه، فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك، فلا يهلك عليه بين شكره سبحانه وبين مغفرته إلا هالك، فإنه سبحانه غفور شكور، يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة، كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها. وهذه من الصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى، والتي يثني على من تخلق بها، وهذا شأن أسمائه الحسنى، أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها، وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها. هذا في الأسماء التي فيها هذا الأمر، كالشكور أو الرحيم أو الحليم أو الكريم وما شابه ذلك من هذه الأسماء، لأن هناك أسماء أمرنا الله عز وجل ألا نتصف بمعانيها، كصفة الكبر لله عز وجل، فالله عز وجل المتكبر سبحانه، أما العبد فلا يجوز أن يكون متكبرا. فالصفات التي أمرنا أن نتصف بها مثل هذه الصفات، صفة الشكر، صفة الرحمة، صفة الحلم، صفة الكرم وما شابه من ذلك. هناك صفات أخرى الله عز وجل أمرنا ألا نتصف بها سبحانه، لأنها خاصة به سبحانه، لأنها خاصة بها سبحانه لا يوصف بها، كما قلنا كالكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في شيء منهما عذبته. ولهذا يبغض الله عز وجل الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم، وهو سبحانه جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل الجود، ستار يحب أهل الستر، قادر يلوم على العجز، والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، عفو يحب العفو، وتر يحب الوتر، وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها، وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها. وفي الآيات المتقدمة جمع بين الغفور والشكور، فهو سبحانه غفور للذنوب كلها مهما عظمت، فلا يتعظمه ذنب أن يغفره، أي ذنب مهما عظم، حتى الشرك، حتى ذنب الشرك الذي من لقي الله عز وجل به خلد في النار، حتى الشرك لو تاب العبد منه تاب الله عز وجل عليه، ومهما أسرف العبد على نفسه لو تاب إلى الله عز وجل قبله الله وغفر الله عز وجل له، فلا يتعظمه ذنب أن يغفره. الشكور لكل عمل وإن قل ولو كان مثقال ذرة. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقنط من غفران الله للذنوب مهما عظمت، كما لا يجوز له أن يحتر من أعمال البر شيئا مهما قلت، فإن الرب سبحانه غفور شكور، غفور للذنب، شكور على العمل، شكور على العمل، يثيب ويجازي سبحانه وتعالى على العمل القليل، بل يضاعف الأجر والثواب سبحانه وتعالى. وكلما كان مع العمل الظاهر عمل القلب كلما ازداد ثواب الأعمال وكلما عظم ثوابها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.